وفي آخر الأمر احتفظ بالحرية لمتابعة كتابته الثورية بدلاً من التعرض للمعاناة أو السجن أو الاعتقال في الولايات المتحدة، حتى مع سخريته الذكية من اللجنة وسلطاتها بطاعته الكاذبة لها. ليبقى ماثلاً في ذهنك إن الناس الذين يحاولون أن يظهروا سلطتهم بشكل استعراضي يمكن أن تخدعهم بسهولة خطة الاستسلام، ذلك أن إشارتك الظاهرية بالخضوع لهم تجعلهم يشعرون بأهميتهم فيرضون باحترامك لهم، وعندئذ يصيرون أهدافاً أسهل لهجوم معاكس فيما بعد أو لنوع السخرية غير المباشرة التي استعملها برخت. وزع سلطتك على الزمن، فلا تضحي بالقدرة على المناورة في المدى البعيد في سبيل أمجاد الاستشهاد التي لا تعيش طويلاً. عندما يمر السيد العظيم فإن الفلاح العاقل ينحني له بعمق ويضرط عليه بصمت. مثل حبشي. مفاتيح السلطة. إن ما يوقعنا في المتاعب في ميدان السلطة غالباً ما يكون هو رد فعلنا المفرد على تحركات أعدائنا ومنافسينا، ذلك أن رد الفعل المفرط يخلق مشاكل كان بوسعنا أن نتفاداها لو أننا تصرفنا بعقلانية أكثر، كما أنه يترك تأثيراً مرتداً علينا بصورة لا تنتهي، إذ أن العدو بدوره يتصرف برد فعل مفرط كذلك يشبه كثيراً ما فعله الأثينيون بأهل ميلوس. فأول ما تمليه علينا غريزتنا دائماً هو رد الفعل كي نقابل العدوان بنوع آخر من العدوان، ولكن عندما يدفعك شخص ما في المرة القادمة وتجد نفسك قد بدأت برد فعل، حاول ما يلي: لا تقاوم ولا ترد بالقتال، بل استسلم وانحني وأدر له الخد الآخر، وستجد بأن ذلك غالباً ما يحيد سلوك الآخرين، فقد كانوا يتوقعون بل يريدون منك رد فعل بالقوة، وهكذا فإنهم يؤخذون على حين غرة، فيحيرهم انعدام مقاومتك لهم، والواقع أنك بالاستسلام تسيطر على الموقف، لأن استسلامك جزء من خطة أكبر لهدهدتهم كي يعتقدوا بأنهم قد هزموك. وهذا هو جوهر خطة الاستسلام التكتيكية، تبقى على صلابتك من الداخل ولكنك من الناحية الخارجية تنحني، وبذلك تحرم خصومك من سبب يدعوهم للغضب فيشعرون بالحيرة على الأغلب بدلا من ذلك، وليس من المحتمل أن يكون رد فعلهم مزيدا من العنف يتطلب بدوره رد فعل منك، وبدلا من ذلك يتاح لك وقت ومجال لتخطيط تحركاتك المضادة التي ستسقطهم، ذلك أن تكتيك الاستسلام هو السلاح الأمضى في المعركة التي يخوضها الذكي ضد الوحشي والعدواني، وهو يتطلب سيطرة على النفس بالتأكيد. أما أولئك الذين يستسلمون بشكل حقيقي فعلي وليس ظاهريا فقط، فإنهم يتخلون عن حريتهم وقد يسحقهم عار هزيمتهم المذلة. إن عليك أن تتذكر أنك تبدو مستسلما في الظاهر فقط، كالحيوان الذي يتماوت لكي ينقذ جلده. وقد رأينا كيف أنه يمكن أن يكون الاستسلام خيراً من القتال، فعند مواجهة خصم أقوى وهزيمة مؤكدة فإن الاستسلام غالباً ما يكون أفضل من الهرب أيضاً، ذلك أن الهرب قد ينقذك مؤقتاً ولكن المعتدي سيلحق بك في آخر الأمر. أما إذا استسلمت بدلاً من ذلك فستبقى لك فرصة للالتفاف حول عدوك وعضه بأنيابك عن كثب ومن مكان قريب. في سنة 473 قبل الميلاد في الصين القديمة تلقى جوجيان ملك يو هزيمة رهيبة على يد حاكم وو في معركة فوجياو، وأراد جوجيان أن يهرب ولكن كان لديه مستشار طلب منه أن يستسلم ويضع نفسه في خدمة حاكم وو، ومن هذا الموقع يستطيع أن يدرس الرجل ويخطط انتقامه منه. فقرر جوجيان أن يتبع هذه النصيحة، فأعطى ثروته كلها لذلك الحاكم، وذهب ليعمل في إسطبلات الغاز كواحد من أقل الخدم شأناً، وأذل نفسه على مدى 3 أعوام لذلك الحاكم الذي اقتنع بولائه في آخر الأمر فسمح له بالعودة إلى وطنه. غير أن جوجيان كان من الناحية الداخلية قد أمضى تلك الأعوام 3 في جمع المعلومات والتخطيط للانتقام، وعندما أصيبت وو بجفاف رهيب وأضعفتها اضطرابات داخلية حشد جوجيان جيشا وغزاها فانتصر بسهولة. تلك هي القوة الكامنة وراء الاستسلام، إنه يعطيك الوقت والمرونة لتخطيط ضربة معاكسة مدمرة، ولو هرب جوجيان لخسر هذه الفرصة. عندما بدأت التجارة الخارجية تهدد الاستقلال الياباني في منتصف القرن 19، تداول اليابانيون في كيفية دحر الأجانب، وكتب الوزير هوتا ماسايوشي مذكرة في سنة 1857 أثرت على السياسة اليابانية سنوات طويلة بعد ذلك. ولذا فإنني مقتنع بأن سياستنا ينبغي أن تقوم على عقد تحالفات ودية وإرسال السفن إلى بلدان أجنبية في كل مكان وإجراء التجارة وتقليد الأجانب في أفضل نواحيهم، وبذلك نصلح عيوبنا ونواقصنا ونرعى قوتنا الوطنية ونستكمل تسليحنا، ثم نقوم تدريجيا بإخضاع الأجانب لتأثيرنا حتى تعرف جميع بلدان العالم في آخر الأمر بركات الهدوء الكامل، ويتم الاعتراف بهيمنتنا في جميع أنحاء العالم. فكان هذا تطبيقاً ألمعياً للقانون: استخدم الاستسلام لكسب الوصول إلى عدوك وتعلم أساليبه وتقرب منه بالتزلف البطيء، وامتثل لعاداته وتقاليده من الخارج، ولكن حافظ من الداخل على ثقافتك الخاصة، وسوف تبرز منتصرا في نهاية المطاف، لأنه في الوقت الذي يعتبرك فيه ضعيفا ومتخلفا فلا يتخذ أي احتياطات ضدك، تستخدم أنت الوقت للحاق به والتفوق عليه. وكثيرا ما تكون هذه الطريقة الناعمة اللطيفة النفيذة في الغزو المتسلل هي الأفضل، لأن العدو ليس لديه ما يرد عليه أو يتهيأ له أو يقاومه. ولو أن اليابان قاومت تغلغل التأثير الغربي بالقوة لكان الاحتمال الأكبر أن تتعرض لغزو مدمر يغير ثقافتها تغييرا دائما. ويمكن أن يقدم لك الاستسلام أيضاً طريقة للسخرية من أعدائك وجعل قوتهم تنقلب ضدهم، كما حدث لصالح بريخت. فقصة ميلان كونديرا النكتة المبنية على تجارب مؤلفها في معسكر عقابي في تشيكوسلوفاكيا تروي كيف نظم حراس السجن سباق تناوب تبارى فيه الحراس ضد السجناء، فكانت هذه بالنسبة للحراس فرصة يستعرضون فيها تفوقهم البدني، وعرف السجناء أنهم من المتوقع أن يخسروا، فبذلوا جهودا كبرى لتحقيق ذلك متظاهرين باستخدام طاقة قصوى بجهد مبالغ فيه، بينما هم لا يكادون يتحركون فيركضون بضع ياردات ثم ينهارون ويعرجون ويهرولون ببطء شديد، بينما راح الحراس يتراقضون سابقين قبلهم بسرعة تامة. وعن طريق المشاركة في السباق وخسارته لبوا طلبات الحراس بطاعة، ولكن إفراطهم في هذه الطاعة جعل ذلك الحدث موضع سخرية إلى درجة تحطيمه، فكانت الطاعة المفرطة الاستسلام هنا طريقة لإبراز التفوق بصورة معاكسة، أما المقاومة فكانت ستورط السجناء في دائرة من العنف وتهبط بهم إلى مستوى الحراس. غير أن الإفراط في الطاعة جعل الحراس سخفاء، ومع ذلك فلم يكن باستطاعتهم أن يعاقبوا السجناء معاقبة محقة، فهم لم يفعلوا سوى ما طلبه الحراس. فالسلطة دائماً في حالة مرنة من التمدد والتقلص، إذ إن اللعبة متميعة بطبيعتها وهي مجال للصراع المستمر. فذو السلطة يجدون أنفسهم بشكل دائما تقريبا متجهين إلى أسفل الأرجوحة في آخر الأمر. فإن وجدت نفسك معرضا للضعف مؤقتا، فإن تكتيك الاستسلام هو أفضل شيء لرفع نفسك مرة أخرى، إذ إنه يخفي طموحك ويعلمك الصبر وضبط النفس، وهما مهارتان أساسيتان في اللعبة. والاستسلام يضعك في أفضل مركز ممكن للاستفادة من الانزلاق المفاجئ لمن هزمك وظلمك. أما إن هربت أو قاتلت فإنك لا تستطيع الفوز في المدى البعيد، ولكن إذا استسلمت فإنك ستخرج ظافرا بصورة تكاد تكون دائمة. صورة: شجرة البلوط. إن شجرة البلوط التي تقاوم الريح تفقد أغصانها واحدا بعد الآخر، وعندما لا يبقى شيء يحميها ينكسر الجذع في آخر الأمر. أما شجرة البلوط التي تنحني فإنها تعيش أكثر وينمو جذعها بشكل أعرض، وتكون جذورها أعمق وأعند. الشاهد: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. السيد المسيح في إنجيل متى، الإصحاح الخامس، من الآية 38 إلى الآية 41. الانقلاب: إن القصد من الاستسلام هو إنقاذ جلدك حتى تاريخ لاحق، عندما تقدر على توكيد ذاتك وفرض نفسك ثانية. فالمرء يستسلم كي يتجنب الاستشهاد بالضبط، ولكن هناك أوقات لا يلين فيها العدو ويبدو الاستشهاد هو المخرج الوحيد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنك إن كنت مستعداً للموت فإن هناك آخرين سيكسبون قوة وإلهاماً من المثل الذي تضربه لهم. ومع ذلك فإن الاستشهاد عكس الاستسلام، خطة غير مضبوطة ومليئة بالفوضى، وتعادل في عنفها العدوان الذي تقاتله. وفي مقابل كل شهيد شهير هناك ألوف لم يلهموا ديناً ولا ثورة، بحيث إن الاستشهاد إن كان يعطي قوة معينة أحياناً فإنه يفعل ذلك بطريقة يصعب التنبؤ بها. وأهم من ذلك أنك لن تكون موجوداً لتستمتع بالقوة أياً كان نوعها. وهناك أخيراً شيء أناني ومتعجرف في الشهداء، فكأنهم يشعرون بأن أتباعهم أقل أهمية من مجدهم الشخصي الخاص بهم. عندما تهجرك القوة وتتخلى عنك فإن أفضل شيء هو أن تتجاهل الانقلاب العاكس لهذا القانون. اترك الاستشهاد وشأنه، إذ إن الرقاص سوف يتأرجح عائدا إليك في نهاية الأمر، ويتعين عليك أن تبقى حيا لتراه وهو قادم في اتجاهك. القانون 23: ركز قواك. الحكم: حافظ على قواك وطاقاتك بإبقائها مركزة عند أقوى نقاطها، فإنك تكسب بالعثور على منجم غني وتعدينه في العمق أكثر مما تكسب من التفلت من منجم ضحل إلى آخر. فالكثافة تهزم الاتساع في كل مرة، وعند البحث عن مصادر قوى لترفعك اعثر على الراعي الهام الوحيد، على البقرة السمينة التي ستعطيك حليباً لوقت طويل في المستقبل. انتهاك القانون. في الصين في أوائل القرن السادس قبل الميلاد، بدأت مملكة وو حرباً مع المقاطعات الشمالية المجاورة التابعة للمملكة الوسطى. كانت وو قوة متنامية، ولكن كان ينقصها تاريخ المملكة الوسطى وحضارتها العظيمان اللذان ظلا مركز الثقافة الصينية قرونا طويلة. وشعر ملك وو أنه عند دحره المملكة الوسطى سيرفع مكانته على الفور، وبدأت الحرب بكثير من الضجيج الدعائي وبانتصارات عديدة، ولكنها سرعان ما جمدت وركضت، وكان كل انتصار على جبهة يترك جيوش وو مكشوفة للأخطار على جبهة أخرى. وقام مستشار الملك ووزيره الرئيسي وودزوه سيو بتحذيره من أن دولة يويا الهمجية إلى الجنوب قد بدأت تصاعد نظرها وتصوبه في مشاكل وو، ولديها خطط للهجوم. فلم يزد الملك على أن ضحك من مثل هذه المخاوف، فقد بقي انتصار واحد كبير وتسقط المملكة الوسطى في قبضته. وفي سنة 490 قبل الميلاد أرسل وودزوه سيو ولده إلى مكان بعيد آمن في مملكة شئي، وبعمله هذا أرسل إشارة إلى الملك بأنه غير موافق على الحرب، وبأنه يعتقد أن طموح الملك الأناني كان يودي بوو إلى الخراب. وشعر الملك أن في ذلك خيانة، فوجه ضربة عنيفة إلى وزيره فاتهمه بعدم الولاء، وفي نوبة غضب أمره بقتل نفسه. وأطاع وودزوه سيو ملكه، ولكنه قبل أن يغرس سكينا في صدره صرخ: اقتلع عيني أيها الملك وألصقهما على بوابة وو كي أرى الدخول الظافر لدولة يويه. وكما تنبأ وودزوه سيو، فقد مر جيش يويه بعد بضع سنين من تحت بوابة وو. وبينما طوق المتوحشون القصر تذكر الملك آخر كلمات وزيره، وشعر بعيني الرجل الميت المقلوعتين تحدقان إلى عاره، فلم يستطع أن يتحمل هذا الخزي فقتل نفسه مغطيا وجهه كي لا يلتقي بنظرة اللوم في عيني وزيره في العالم الآخر. التفسير: إن قصة وو أمثولة لكل الإمبراطوريات التي حاق بها الدمار بتمددها أكثر من اللازم، فمثل هذه الإمبراطوريات تسكرها خمر النجاح ومرض الطموح، فتتوسع إلى أبعاد بشعة غير متناسبة، فيحيق بها خراب يكون كليا. وهذا ما حدث لأثينا القديمة التي كانت تتشهى جزيرة صقلية البعيدة النائية، فانتهى بها الأمر إلى خسارة إمبراطوريتها. وقد مدد الرومان حدود إمبراطوريتهم لتشمل أقاليم شاسعة، وبذلك زادوا تعريض أنفسهم للأخطار وفرص قيام قبيلة متوحشة أخرى بغزوهم، فأدى توسعهم غير المفيد إلى طي إمبراطوريتهم في مجاهل النسيان. وبالنسبة للصينيين، فإن مصير مملكة وو يقدم درساً أولياً لما يحدث لك عندما تشتت قواك على جبهات عديدة، فيجعلك الكسب الآني العاجل تغفل ببصرك عن الأخطار البعيدة. ويقول سونزو: إذا لم تكن في خطر فلا تقاتل. ويكاد هذا القانون يكون جسدياً، إذ إن أي شيء يضخ أكثر من أي تناسب سوف ينهار حتما، فالعقل يجب ألا يتوزع متنقلا من هدف إلى هدف أو يلهيه النجاح من الإحساس بالقصد والانسجام. فما هو مركز ومتجانس ومرتبط بماضيه يكون قويا، أما ما هو مشتت ومنقسم ومتضخم فإنه يتعفن ويسقط على الأرض. وكلما زاد انتفاخه المنفوش كان سقوطه أقسى. مراعاة القانون. كانت بدايات أسرة روتشيلد المصرفية متواضعة في الحي اليهودي المغلق الجيتو في فرانكفورت بألمانيا، فكانت قوانين المدينة القاسية تجعل من المستحيل على اليهود أن يختلطوا بالناس خارج الجيتو، ولكن اليهود حولوا ذلك إلى ميزة لأنه جعلهم معتمدين على الذات ومتحمسين للحفاظ على ثقافتهم بكل ثمن. وكان ماير أمشيل أول روتشيلدي يجمع ثروة من إقراض المال بالربا في أواخر القرن الثامن عشر يفهم جيداً القوة التي تنجم عن هذا النوع من التركيز والتجانس المنسجم. فأولاً، تحالف ماير أمشيل مع أسرة واحدة هي أسرة الأمراء القوية لثورن وتاكسس، وبدلاً من توسيع خدماته على نحو منفلش فقد جعل نفسه الصيرفي الأول لهؤلاء الأمراء. وثانياً، لم يعهد بأي شيء من عملياته التجارية إلى غرباء، بل استخدم أطفاله وأقاربه اللصيقين به. وكلما زاد اتحاد الأسرة وتماسكها على أضيق نطاق تزايدت قوتها واتسع نفوذها، وسرعان ما كان أولاد ماير أمشيل الخمسة يديرون أعماله. وعندما كان يحتضر في سنة 1812 رفض أن يسمي وريثا رئيسيا له، وبدلا من ذلك نصب أولاده جميعا لمتابعة تقاليد الأسرة كي يظلوا متحدين ويقاوموا أخطار الانتشار وتسلل الغرباء إلى داخلهم. وعندما سيطر أبناء ماير أمشيل على تجارة العائلة قرروا أن مفتاح الحصول على الثروة على نطاق أوسع هو تأمين موطئ قدم في تمويلات أوروبا ككل بدلاً من البقاء مشدودين إلى أي بلد أو أمير. ومن بين الإخوة الخمسة كان ناثان قد فتح دكاناً في لندن، وفي سنة 1813 انتقلت جيمس إلى باريس، وبقي أمشيل في فرانكفورت، واستقر سولومان في فيينا، أما أصغرهم كارل فقد ذهب إلى نابولي. وبإمساك جميع مناطق النفوذ هكذا استطاعوا أن يشددوا قبضتهم على أسواق أوروبا المالية. غير أن هذه الشبكة الواسعة الانتشار عرضت آل روتشيلد بالطبع للانكشاف أمام الخطر ذاته الذي كان أبوهم قد حذرهم منه، وهو خطر الانتشار والتمدد والانقسام والتنازع. فتجنبوا هذا الخطر ورسخوا أنفسهم كأكبر قوة في عالم المال والسياسة في أوروبا باللجوء مرة أخرى إلى استراتيجية الجيتو، أي إبعاد الغرباء وتركيز قواهم. فأسس آل روتشيلد أسرع نظام للسعاة في أوروبا، مما أتاح لهم الحصول على أخبار الأحداث قبل منافسيهم جميعا، بل لقد احتكروا المعلومات احتكارا عمليا، وكانت اتصالاتهم ومراسلاتهم الداخلية تكتب بلغة يدش فرانكفورت وبشفرة لا يستطيع حلها سوى الإخوة الخمسة. فلم تكن هناك فائدة من سرقة المعلومات منهم لأنه لم يكن أحد سواهم يستطيع فهمها. واضطر ممول حاول اختراق هذه العشيرة والتسلل إليها إلى الاعتراف بأنه حتى أذكى الصيارف وأدهاهم لا يستطيعون شق طريقهم في متاهة آل روتشيلد المتشابكة. وفي سنة 1824 قرر جيمس روتشيلد أن الوقت قد حان للزواج، فوضع ذلك الروتشيلديين أمام معضلة، لأنه كان يعني إدخال عنصر خارجي غريب إلى عشيرتهم، غريب قد يخون أسرارهم. ولذلك قرر جيمس أن يتزوج من ضمن صفوف العائلة، فاختار ابنة أخيه سولومان، فبلغت سعادة الإخوة ذروتها، إذ كان هذا هو الحل الأمثل لمشكلات زواجهم. وصار اختيار جيمس هو السياسة المعتمدة في الأسرة. وبعد ذلك بعامين زوج ناثان ابنته لابن سوليمان، وفي السنوات التالية دبر الإخوة الخمسة 18 زيجة بين أولادهم وبناتهم، وكانت 16 زيجة منها معقودة بين أبناء العمومة من الدرجة الأولى. وقال أخوهم سوليمان: نحن نشبه آلية الساعة، كل قطعة فيها أساسية. وكما هي الحال في الساعة، كان كل جزء من أعمالهم التجارية يتحرك بالانسجام مع كل الأجزاء الأخرى، وكانت عمليات التشغيل الداخلية خفية عن العالم الخارجي الذي لم يكن يرى إلا حركات عقارب الساعة. وبينما تعرضت الأسر القوية الأخرى لعمليات هبوط وتدهور لا رجعة فيها ولا يقظة منها خلال النصف الأول المضطرب الجياش من القرن التاسع عشر، فقد استطاعت أسرة روتشيلد المنغلقة على نفسها بشكل ضيق ومحكم أن تحافظ على ثروتها التي لم يسبق لها مثيل، بل وأن توسع هذه الثروة. التفسير: لقد ولد الروتشيلديون في عصر غريب، فقد جاءوا من مكان لم يتغير طيلة قرون، ولكنهم عاشوا في زمن ولدت فيه الثورة الصناعية والثورة الفرنسية وسلسلة لا تنتهي من الاضطرابات والتقلبات. فأبقى الروتشيلديون ماضيهم حياً، وقاوموا أنماط التبعثر في عصرهم، ولذلك فإنهم رمز لقانون التركيز، ولا أحد يمثل ذلك خيراً من جيمس روتشيلد الولد الذي استقر في باريس، ففي حياته شهد اندحار نابليون وإعادة ملكية البوربون وملكية أورليانز البرجوازية الرأسمالية والعودة إلى النظام الجمهوري، وأخيراً تتويج نابليون الثالث إمبراطوراً. وقد تغيرت الأساليب والأزياء والطرائق الفرنسية بخطوات شديدة التسارع خلال هذا الجيشان كله، فقام جيمس بتوجيه أسرته وكأن الجيتو موجود في داخلها دون أن يبدو عليه أنه من بقايا الماضي الغابر، فلم تستطع الأسرة أن تنتعش وتزدهر وسط هذه الفوضى إلا بإبقائها مشدودة إلى الماضي بهذه الطريقة المحكمة. فكان التركيز هو أساس قوة آل روتشيلد وثروتهم واستقرارهم. إن أفضل استراتيجية على الدوام هي أن يكون المرء قويا جدا بصورة عامة أولا، ثم عند النقطة الحاسمة. ليست هناك استراتيجية أعلى ولا أبسط للمرء من إبقاء قواه مركزة. وباختصار فإن المبدأ الأول هو تصرف بمنتهى التركيز. كتاب حول الحرب، تأليف كارل فون كلاوزفيتز، ولد عام 1780 وتوفي عام 1831. مفاتيح السلطة: إن العالم مبتلى بانتشار الانقسام فيه أكثر وأكثر، فضمن كل بلد هناك جماعات سياسية وأسر وحتى أفراد، فنحن جميعا في حالة تشتت كلي وانتشار متوزع، ولا نكاد نقدر على إبقاء أذهاننا مركزة في اتجاه واحد قبل أن يتجاذبنا ألف اتجاه آخر. فمستوى الصراع في العالم الحديث أعلى من ذي قبل، وقد أدخلناه في صميم حياتنا، والحل يكمن في شكل من أشكال التراجع إلى داخل أنفسنا إلى الماضي، وإلى أشكال من التركيز في الفكر وفي العمل. وكما كتب شوبنهاور: العقل حجم من التركيز والكثافة، وليس حجما من الاتساع والامتداد. وكان نابليون يعرف قيمة تركيز القوى ضد أضعف نقطة للعدو، إذ كان ذلك سر نجاحه في ميدان القتال. ولكن قوة إرادته وعقله كانت مقولبة بشكل مماثل حول هذه الفكرة، فوضع هدف واحد في الذهن والتركيز الكلي على هذا الهدف واستخدام هذه المؤهلات ضد الناس الأقل تركيزاً، الناس الذين هم في حالة تشتت، فمثل هذا السهم يصيب هدفه في كل مرة ويتغلب على العدو. كان كازانوفا يعزو نجاحه في الحياة إلى قدرته على التركيز على هدف واحد والضغط عليه حتى يتهاوى. كانت قدرته على تكريس نفسه تكريساً كاملاً للنساء اللواتي يرغب فيهن هي التي جعلته شديد الإغواء. فطوال الأسابيع أو الشهور التي كانت واحدة من تلك النساء تعيشها في فلكه لم يكن يفكر في غيرها. وعندما كان مسجوناً في القنوات الغدارة في قصر الدوج في البندقية، وهو سجن لم يهرب منه أحد قط، ركز ذهنه على هدف وحيد هو الهرب يوماً بعد يوم. بل إن تغيير الزنازين الذي كان يعني أن شهوراً من حفر الأنفاق قد ذهب سدى لم يثبت عزمه، فقد أصر وثابر حتى أفلح في الهرب في آخر الأمر، وكتب بعد ذلك يقول: لقد كنت أعتقد دائماً أن المرأة عندما يرسخ في ذهنه أنه يريد القيام بعمل ما، وعندما ينشغل بالتخطيط له مستبعداً كل ما عداه، فلا بد أن ينجح مهما كانت المصاعب. ومثل هذا الرجل المصمم يستطيع أن يصير وزيراً أعظم أو بابا. ركز على هدف وحيد، على مهمة واحدة، ثم ألح عليها بضرباتك حتى تخضعها. وفي عالم السلطة ستحتاج باستمرار إلى مساعدة من الآخرين ممن هم في العادة أقوى منك. فالأحمق يتنقل من شخص إلى آخر معتقداً أنه سيبقى وينجو بنشر نفسه على هذا النحو، غير أن من لوازم قانون التركيز أنك توفر طاقة كبيرة وتحصل على سلطة أكثر بإلحاق نفسك بمصدر ملائم وحيد من مصادر القوة. فلقد دمر العالم نيكولا تيسلا حياته بالاعتقاد بأنه يحافظ على استقلاله بطريقة ما بعدم اضطراره لخدمة سيد أوحد، بل لقد رفض عرضا سخيا تلقاه من جي بي مورغان. وفي خاتمة المطاف كان معنى استقلال تيسلا أنه لم يستطع الاعتماد على راع واحد، بل كان مضطرا على الدوام إلى التزلف للعشرات منهم، ولم يدرك خطأه إلا في وقت متأخر من حياته. وقد تصارع مع هذه المشكلة كل الرسامين والكتاب العظام في عصر النهضة، ولم يفعل ذلك واحد أكثر من الكاتب بيترو أريتينو في القرن السادس عشر. فطوال حياته كان يعاني من ذل مضايقات الاضطرار إلى إرضاء هذا الأمير وذاك، وأخيرا شعر بأنه تلقى من هذه المضايقات ما فيه الكفاية، فقرر أن يتودد إلى تشارلز الخامس واعدا ذلك الإمبراطور بتكريس خدمات قلمه القوي له. وهكذا اكتشف أخيرا الحرية التي تأتي من الالتحاق بمصدر قوة وحيد. فقد عثر مايكل أنجلو على حريته مع البابا جوليوس الثاني، وغاليليو مع آلي ميداتشي. وفي آخر الأمر فإن الراعي الأوحد يقدر ولاءك ويصير معتمداً على خدماتك، وعلى المدى البعيد فإن السيد هو الذي يخدم العبد. وأخيراً، فإن السلطة نفسها توجد دائماً بأشكال مركزة، وفي أي منظمة فإن من المحتوم أن تسيطر على الأمور مجموعة صغيرة، وهي غالباً لا تضم ذوي الألقاب. فيجب عليك أن تكتشف من المتحكم بعمليات التشغيل، ومن هو المدير الحقيقي خلف الكواليس. وكما اكتشف ريشيليو في بداية صعوده إلى القمة على المسرح السياسي الفرنسي في أوائل القرن السابع عشر، لم يكن لويس الثالث عشر هو الذي يقرر الأشياء، بل أمه. ولذلك ألحق ريشيليو نفسه بها وطار عبر صفوف رجال الحاشية كأنه من جنيق طيلة المسافة صعودا إلى القمة. يكفي أن تعثر على النفط مرة واحدة، فعندئذ تصبح ثروتك مضمونة طول حياتك. صورة: السهم. إنك لا تستطيع أن تصيب هدفين بسهم واحد، فإذا شطحت أفكارك فإنك تخطئ قلب العدو، فيجب أن يصير العقل والسهم واحداً، فبمثل هذا التركيز العقلي والبدني فقط يستطيع سهمك أن يصيب الهدف ويخترق القلب. الشاهد: قدر للكثافة قيمة أكثر من الاتساع، فالكمال في النوعية لا في الكمية، فالاتساع وحده لا يرتفع أبداً فوق مستوى المتوسط. ومن سوء حظ ذوي الاهتمامات العامة الواسعة أنهم بينما يملكون إصبعاً في كل كعكة، فليست هناك كعكة يملكونها، فالكثافة تعطي بروزاً ووجاهة وترتفع إلى مستوى البطولة في القضايا السامية الجليلة. بالتازار غراسيان. الانقلاب. هنالك أخطار في التركيز ولحظات يكون فيها الانتشار هو الحركة التكتيكية الملائمة، فعند مقاتلة الوطنيين للسيطرة على الصين كان ماو تسي تونغ والشيوعيون يخوضون حربا طويلة الأمد على جبهات عديدة مستخدمين التخريب والكمائن أسلحة رئيسية لهم، فالانتشار كثيرا ما يكون مناسبا للطرف الأضعف، بل إنه في الواقع مبدأ حساس الأهمية في حرب العصابات. فعندما تقاتل جيشا أقوى منك فإن تركيز قواك لا يزيد على أن يجعلك هدفا أسهل، فالأفضل من ذلك هو أن تتلاشى في المشهد وتحبط آمال عدوك بتهربك من الحضور والتواجد أمامه في مكان واحد. إن ربط نفسك بمصدر قوة وحيد ينطوي على خطر بارز، فإذا مات ذلك الشخص أو غادر أو سقط من عليائه وفقد حظوته فإنك سوف تعاني، وهذا ما حدث لسيزار بورجيا الذي كان يستمد قوته من والده البابا ألكسندر السادس، فقد كان البابا هو الذي أعطى سيزار جيوشا يقاتل بها وحروبا يخوضها باسمه. فعندما توفي فجأة ربما بالسم صار سيزار كالميت، فقد كسب أعداء كثيرين على مدى السنين وخسر حماية أبيه. وإذن ففي الحالات التي تحتاج فيها إلى حماية فإنه كثيرا ما يكون من الحكمة أن تلتف وتتسلق حول عدة مصادر للقوة، ومثل هذه الحركة تكون حكيمة بصورة خاصة في فترات الاضطراب الكبير والتغير العنيف أو عندما يكون أعداؤك عديدين، فكلما ازداد عدد الرعاة والسادة الذين تخدمهم تناقصت المخاطر التي تتعرض لها إذا خسر أحدهم سلطته، بل إن مثل هذا الانتشار يمكنك من أن تثير أحدهم ضد الآخر. وحتى لو ركزت على مصدر القوة الوحيد فإن عليك مع ذلك أن تمارس الحذر وتتهيأ لليوم الذي لا يعود فيه سيدك أو حاميك موجوداً ليساعدك. وأخيراً فإن تركيز ذهنك على هدف واحد بصورة مفرطة قد يجعلك مدعاة لملل لا يطاق، ولا سيما في الفن، فقد كان رسام عصر النهضة باولو أوتشيلو مهووساً بهاجس زاوية النظر إلى درجة أن لوحاته تبدو مصطنعة لا حياة فيها، بينما اهتم ليوناردو دافنشي بكل شيء: الهندسة المعمارية والرسم والنحت والميكانيك، وهكذا كان الانتشار مصدر قوته. ولكن مثل هذه العبقرية نادرة، أما نحن الباقين فإن من الأفضل لنا أن نقف إلى جانب الكثافة والتركيز ولو كنا على خطأ. القانون 24 العب دور رجل الحاشية الأمثل. الحكم: إن رجل الحاشية الأمثل ينتعش ويزدهر في عالم يدور فيه كل شيء حول السلطة والبراعة السياسية، فقد أتقن فن التحرك غير المباشر، وهو يتملق ويداهن ويستسلم لمن هم أعلى منه، ويؤكد سلطته على الآخرين بأكثر الطرق مواربة وكياسة. تعلم أن تطبق قوانين رجال الحاشية، ولن يكون هناك حد للمدى الذي يمكنك الصعود إليه في البلاط. مجتمع البلاط: من حقائق الطبيعة البشرية أن تركيب مجتمع البلاط يشكل نفسه بالتفافه حول السلطة. وفي الماضي كان البلاط يجتمع حول الحاكم، وكانت له مهمات كثيرة، فبالإضافة إلى إبقاء الحاكم لاهياً بالتسلية، فقد كانت طريقته لترسيخ مراتب العائلة المالكة والنبلاء والطبقات العليا، ولإبقاء النبلاء خاضعين وقريبين من الحاكم بحيث يتمكن من مراقبتهم. والبلاط يخدم السلطة بطرق كثيرة، ولكنه أكثر من كل شيء يمجد الحاكم، فيزوده بصورة مصغرة عن العالم الذي يجب أن يناضل ليرضيه. وكانت مهنة رجل الحاشية لعبة خطرة، فقد كتب رحالة عربي في القرن 19 زار بلاط دارفور فيما يعرف اليوم باسم السودان أن رجال الحاشية كان عليهم أن يفعلوا كل ما يفعله السلطان، فإذا أصيب بجرح فإن عليهم أن يصابوا بالجرح نفسه، وإذا سقط من على حصانه أثناء الصيد كانوا يسقطون. وكان مثل هذا التقليد يظهر في البلاط في جميع أنحاء العالم، غير أن المتاعب الأكبر كانت تأتي من إغضاب الحاكم، فأية حركة خاطئة كانت تعني الموت أو النفي، فكان رجل الحاشية الناجح مضطرا إلى السير على حبل مشدود بحيث يسير، ولكن ليس إلى حد مفرط، ويطيع الحاكم، ولكن يميز نفسه بطريقة ما عن رجال الحاشية الآخرين، ولكن في الوقت نفسه لا يميز نفسه على نحو يشعر الحاكم بعدم الأمان. ولقد أتقن رجال الحاشية العظام علم التلاعب بالناس طوال التاريخ، فهم يشعرون العاهل بملوكيته أكثر، ويجعلون كل شخص آخر يخشى سلطتهم، وهم سحرة مظاهر لعلمهم بأن معظم الأشياء في البلاط يحكم عليها بحسب مظهرها، ورجال الحاشية العظام لطفاء كيسون ومهذبون، وعدوانيتهم مقنعة وغير مباشرة، كما أنهم يتقنون استخدام الكلمات، فلا يقولون أبداً أكثر مما هو ضروري، ويستخرجون أكثر ما يمكن استخلاصه من كلمة مدح أو إهانة، وهم مغناطيس مسرات، يحب الناس أن يكونوا بالقرب منهم لأنهم يعرفون كيف يسرون، ومع ذلك فهم لا يتزلفون ولا يذلون أنفسهم. ورجال الحاشية العظام يفوزون بالحظوة لدى الملوك متمتعين بمزايا ذلك المنصب، وكثيرا ما ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا أقوى من الحاكم لأنهم سحرة في تجميع النفوذ المتراكم. وينبذ كثيرون حياة البلاط اليوم ويعتبرونها أثرا من الماضي وطرفة تاريخية، فيجادلون حسب رأي ماكيافيلي. وكأن السماء والعناصر والبشر قد غيروا نظام حركتهم وقوتهم، وصاروا مختلفين عما كانوا في العصور القديمة. ربما لم يعد هناك ملوك شموس، ولكن لا يزال هناك أناس كثيرون يعتقدون أن الشمس تدور حولهم، وربما يكون البلاط الملكي قد اختفى أو كاد أو فقد سلطته على الأقل، ولكن البلاطات ورجال الحاشية لا يزالون موجودين، لأن السلطة لا تزال موجودة. ولم يعد يطلب من رجل الحاشية أن يسقط من على حصانه إلا نادراً، ولكن القوانين التي تحكم سياسة البلاط ثابتة لا تتغير بمرور الزمن تماماً كقوانين السلطة وجاذبية القوة. فهناك الكثير مما يمكن تعلمه إذن من رجال الحاشية العظام في الماضي وفي الحاضر. قوانين سياسة البلاط: تجنب التفاخر. ليس من الحكمة أبداً أن تثرثر عن نفسك بلا توقف أو أن تلفت إلى أعمالك انتباهاً مفرطاً في زيادته، لأنه كلما زاد حديثك عن أعمالك تزايد الشك الذي تثيره، كما أنك تثير من الحسد بين زملائك ما يكفي لإغرائهم بالخيانة والطعن في الظهر. كن حذراً بل شديد الحرص من التطبيل لإنجازاتك، وتحدث عن نفسك دائماً بأقل مما تتحدث عن الآخرين، فالتواضع هو المفضل على وجه العموم. مارس عدم الاكتراث. لا تظهر كأنك تعمل بصورة شاقة، بل يجب أن تظهر موهبتك وكأنها تدفق طبيعي يأتي بسهولة عفوية تجعل الناس يعتقدون أنك عبقري ولست مهووسا بالعمل. وحتى عندما يتطلب شيء ما عملا وعرقا غزيرا، اجعله يبدو كأنه شيء لا مشقة فيه ولا تعب، فالناس يفضلون ألا يروك تتعب وتكدح، فهذا مظهر آخر من مظاهر التفاخر، بل إن تعجبهم من إنجازك العمل برشاقة وسهولة خير من تعجبهم من كثرة العمل الذي اقتضته تلك المسألة. اقتصد في التملق. قد يبدو من هم أعلى منك وكأنهم لا يشبعون من التملق، ولكن أي شيء يزيد عن حده حتى وإن كان جيدا يفقد قيمته، كما أن كثرة التملق تثير الشكوك بين زملائك، فتعلم أن تتملق بأسلوب غير مباشر، كأن تقلل من قيمة إسهامك مثلا لتجعل سيدك يبدو أفضل. اعمل على أن يلاحظك الآخرون. هناك مفارقة هي أنك لا تستطيع أن تعرض نفسك بصفاقة، ومع ذلك فإن عليك أن تسعى كي يلاحظك الآخرون. ففي بلاط لويس الرابع عشر كان كل من يقرر الملك أن ينظر إليه يرتفع في مراتب البلاط على الفور، ولن تتاح لك فرصة الصعود إن لم يلاحظك الحاكم في غمار رجال الحاشية. وهذه مهمة تتطلب كثيرا من الفن، وكثيراً ما تكون بادئ الأمر مسألة أن يرى المرء بالمعنى الحرفي للكلمة. اهتم بمظهرك الجسدي، وأوجد طريقة لإعطاء تميزاً في أسلوبك وصورتك، تميزاً يبرز بطريقة خفية ذكية لبقة. غير أسلوبك ولهجتك بحسب الشخص الذي تتعامل معه. إن الاعتقاد الكاذب بالمساواة، أي الفكرة القائلة بأن تحدث وتصرف بالطريقة نفسها مع الجميع مهما كانت رتبتهم، سيجعلك بطريقة ما مثلاً يحتذى في الحضارة، إنما هو خطأ رهيب، فالذين هم أدنى منك سيعتبرون ذلك نوعاً من التنازل، وهو كذلك بالفعل، والذين هم أعلى منك سيتضايقون حتى ولو لم يعترفوا بذلك. إن عليك أن تغير أسلوبك وطريقتك في الحديث لتناسب كل شخص على حدة، فتخاطب كلا بما يفهم. وليس هذا كذبا، بل هو تمثيل، والتمثيل فن وليس موهبة من الله، فتعلم هذا الفن. وهذا ينطبق بشكل صحيح أيضا على الثقافات الشديدة التنوع في البلاط الحديث، فلا تفترض أبداً أن معاييرك في السلوك والحكم هي الشاملة الشائعة عالمياً، فعدم القدرة على التكيف مع ثقافة أخرى ليست قمة الهمجية فحسب، بل هي ضارة بك تضعك موضع المحروم. لا تكن ناقلاً للأخبار السيئة. إن الملك يقتل الرسول الذي يأتيه بالأخبار السيئة، هذه مقولة مكررة مبتذلة ولكن فيها شيئا من الصحة. إن عليك أن تكافح، بل وأن تكذب وتغش عند الضرورة، حتى لا يكون نقل الأخبار السيئة من نصيبك أبدا، بل من نصيب أحد زملائك. اجلب أخبارا جيدة فقط، وسوف يعتاد سيدك على السرور عند اقترابك منه. لا تفتعل صداقة أو علاقة حميمية مع سيدك قط، إنه لا يريد صديقا له كتابع، بل إنه يريد تابعا فحسب، فلا تقترب منه بطريقة سهلة وودية أو تتصرف وكأنك على أفضل علاقة به، فهذا امتياز له هو، فإذا شاء هو أن يتعامل معك على هذا المستوى فاتخذ دور الصديق الحذر، وإلا فاتجه بتصرفك إلى الناحية الأسلم، وهي إبقاء المسافة بينك وبينه واضحة. لا توجه نقدا مباشرا لمن هم فوقك أبدا. قد يبدو هذا شيئا واضحا، غير أن هناك أوقات يكون فيها شيء من النقد ضروريا، وعندئذ فإن الصمت أو عدم تقديم النصيحة يعرضك لمخاطر من نوع آخر، غير أن عليك أن تتعلم صياغة نقدك ونصيحتك بشكل غير مباشر ومهذب بقدر المستطاع. فكر مرتين أو ثلاثا قبل أن تقرر أنك قدمتهما مداورة بشكل كاف. ولا بأس أن يكون لطفك زائدا، وكذلك كياستك وذكاؤك. اقتصد في طلب المعرفة ممن هم فوقك. لا شيء يزعج السيد أكثر من اضطراره لرفض طلب شخص ما، فذلك يثير شعوره بالذنب وبالغضب، وليكن طلبك للمعروف نادرا بقدر الإمكان، واعرف متى تتوقف، وبدلا من أن تكون في موقف المتضرع فإن من الأفضل دائما أن تكسب المعروف أو الجميل بحيث يمنحك إياه السيد بإرادته. وأهم من ذلك كله، لا تطلب معروفاً بالنيابة عن شخص آخر، ولا سيما إذا كان صديقاً على وجه الخصوص. لا تمزح حول المظاهر والأذواق، إن الفطنة الحية والبديهة الحاضرة ومزاج الدعابة مؤهلات ضرورية لرجل الحاشية الجيد، وهناك أوقات تكون فيها الفظاظة الخشنة ملائمة وجذابة، ولكن تجنب أي نوع من المزاح حول المظهر والذوق، فهما مجالان شديدا الحساسية، وخصوصا مع من هم فوقك، بل لا تحاول ذلك حتى عندما تكون بعيدا عنهم، وإلا فإنك تحفر قبرك بنفسك. لا تكن ساخر البلاط، عبر عن إعجابك بالعمل الطيب للآخرين، أما إذا انتقدت أترابك ومرؤوسيك باستمرار فإن شيئا من ذلك النقد سيرتد عليك ويحوم حولك كالغمامة الرمادية أينما ذهبت، وسوف يتأوه الناس عند كل تعليق ساخر جديد، وسوف يتضايقون منك، فبالتعبير عن إعجاب متواضع بإنجازات الآخرين تلفت الانتباه لإنجازاتك أنت، وهذه مفارقة، ذلك أن القدرة على التعبير عن التعجب والذهول على أن يظهر التعبير جادا ومقصودا هي موهبة نادرة وآخذة في التلاشي، ولكن الناس ما زالوا يقدرونها تقديرا عاليا. كن رقيباً على نفسك. المرآة اختراع معجز، فبدونه ترتكب خطايا كبرى ضد الجمال واللياقة، فأنت بحاجة أيضاً إلى مرآة لأعمالك، وقد يأتي ذلك أحياناً من الآخرين الذين يخبرونك بما يرونه فيك، ولكن ليست هذه هي أكثر ما يعتمد عليه من طرق، فيجب أن تكون أنت المرآة، تدرب ذهنك على محاولة رؤية نفسك كما يراك الآخرون. هل تتصرف بخنوع مفرط؟ وهل تحاول أن ترضي الآخرين بشكل مفرط؟ وهل تبدو متلهفا إلى حد الجزع على كسب الاهتمام بحيث تعطي انطباعا بأنك آخذ في الانحدار؟ كن رقيبا على نفسك وسوف تتجنب جبلا من الأخطاء. تحكم في عواطفك. عليك كالممثل في مسرحية عظيمة أن تتعلم أن تبكي وتضحك عندما تتلقى أمرا بذلك أو عندما يكون ذلك ملائما، وعليك أن تكون قادرا على إخفاء غضبك وإحباطك وتتظاهر بالرضا والموافقة، وعليك أن تتحكم بتعابير وجهك وسم ذلك كذبا إن أحببت. ولكن إن كنت تفضل ألا تمارس اللعبة وأن تكون صادقا ومواجها على الدوام، فلا تتذمر إذا سماك الآخرون بغيضا ومتغطرسا. تكيف وروح العصر. إن تكلفا خفيفا لفترة ماضية قد يكون جذابا ما دمت تختار فترة ماضية تبعد عن الزمن الراهن 20 عاما على الأقل، فارتداء الزي الذي كان سائدا قبل 10 أعوام يثير السخرية إلا إذا كنت تتمتع بلعب دور مهرج البلاط. إن على روحك وطريقة تفكيرك أن تواكب العصر حتى إذا كان العصر يؤذي أحاسيسك، غير أن تفكيرك إن كان اقتحاميا على نحو مفرط فلن يفهمك أحد. فبروزك في هذا المجال أكثر من اللازم ليس فكرة جيدة على الإطلاق، فالأفضل لك أن تكون قادراً على الأقل على تقليد روح العصر. كن مصدراً للسرور، فذلك أمر حساس الأهمية، فمن القوانين الواضحة للطبيعة البشرية أننا نهرب مما هو كريه وبغيض. أما الفتنة والوعد بالمسرة فيجتذباننا كالهوام نحو اللهب، فاجعل نفسك لهباً وستصعد إلى القمة. وبما أن الحياة مليئة بالمنغصات والسرور فيها نادر يأتي في الفلتات، فستصبح شخصا لا يستغنى عنه كالطعام والشراب. وقد يبدو هذا أمرا واضحا، ولكن ما هو واضح كثيرا ما يتعرض للتجاهل وعدم التقدير.